إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. القاعدة 23 من قواعد العقدية والمنهجية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه القاعدة انتقيتها من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول متكلما عن مسألة البيعة، قال: وأما أيمان البيعة. أيمان البيعة بمعنى حينما أراد يريد أحد أن يبايع أحدا فيقسم قبل البيعة، كأن يقول مثلا: أقسم بالله أو والله أو بالله أو تالله، يقسم على الولاء للجماعة أو الولاء لشيخ الجماعة أو للأمير أو إلى آخره. هذا يسمى بأيمان البيعة، كمثل ما يحدث عند كثير من الجماعات، وكمثل ما سمعنا من جماعات الإخوان أن يأتي إنسان إذا أراد أن يبايع الجماعة فيقول: والله الذي لا إله غيره، أو أقسم بالله أن أكون مخلصا وفيا مواليا للجماعة وإلى آخره. قال: وأما أيمان البيعة فقالوا: أول من أحدثها الحجاج ابن يوسف الثقفي. إذن معنى ذلك أن هذه الأيمان نفسها هذه محدثة، يعني فضلا عن البيعة، يعني إذا تكلمنا البيعة نفسها بدعة، فالأيمان نفسها إذا أراد أن يبايع فيقسم قبل البيعة، الأيمان نفسها بدعة، بدعة على بدعة البيعة. والبيعة خلاصتها البيعة قسمان، البيعة قسمان: بيعة بلسان المقال وبيعة بلسان الحال. أولا، ما هي البيعة؟ واضح؟ البيعة بإنما يقول الولاء والبراء للمبايع له، هذه البيعة، أنا أبايعك على كذا، واضح؟ فهذه البيعة أن تكون الولاء والبراء للمبايع له. وأصل البيعة حينما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، واضح؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام على أمر البيعة في صحيح الإمام البخاري، قال: أن تطيعوني في المنشط والمكره، هذه هي أمر البيعة. إذن البيعة الولاء، أن تقدم الولاء والبراء للمبايع له. فالبيعة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أصلها وضع اليد في اليد، أبايعك يا رسول الله على كذا وكذا وكذا، هذه أصل البيعة التي تكون الآن البيعة واحدة فقط لولي أمر المسلمين، أن يأتي مثلا أهل الحل والعقد فيبايعوا خليفة المسلمين أو يبايعوا الحاكم فيقول أنه بايعك على كذا وكذا وكذا وكذا، أو السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، واضح؟ وأن تكون أنت حاكمنا وأميرنا وإلى آخره، هذه تسمى بالبيعة. القسم على البيعة بدعة، القسم على البدع، البيعة هذه بدعة. أن يكون مثلا أقسم بالله أن أكون مش عارف مخلصا وفيا وإلى آخر، مفهوم؟ هذه هذا القسم عموما هذه بدعة، فما بالك إذا كانت البيعة التحزب والولاء والبراء لغير الله ولا لرسوله ولا لحاكم ولا أئمة المسلمين، وإنما تكون لأمير أو لتكون لجماعة أو تكون لشيخ جماعة، تكون البيعة له كما نرى ونسمع من الجماعة، هذه تسمى بالبيعة بلسان المقال، أن يقول أبايعك على كذا وكذا السمع والطاعة للجماعة، هذه بلسان المقال. أما البيعة بلسان الحال وهي أن حاله يشهد عليه أنه كأنما بايعه لسانا، يعني أن هذا الرجل أو هذا الشيخ أو فلان من الناس لا يصح أن يخطئه مطلقا، ولا يقبل أن فلان يقول عنه أنه أخطأ مطلقا، ويقبل كل كلامه سواء كان على رقبته أو على تلامذته أو أي ما يقول، إنما كلامه مطاع حتى ولو لم يبايع بلسان المقال، فهذه تسمى بيعة بلسان الحال. ما هو إيه معنى البيعة؟ ما هو معنى البيعة تقديم الولاء والبراء للمبايع له حتى ولو لم أتكلم، ولكن فلان هذا ما يصح أن يقول خطأ، وكذلك ما يصح أن أحد يتكلم فيه، وكذلك كل ما يقوله يكون صوابا، فأنا أتبعه في ذلك. إذن جعله مقام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تكون بيعة، لكن ليس بلسان المقال وإنما بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، كما قال تعالى انظر قال شاهدين على أنفسهم بالكفر سورة التوبة. طب السؤال، هو في حد يقول يشهد على نفسه يقول أنا كافر؟ ها؟ لا طبعا، ما في أحد يقول يشهد على نفسه أنا كافر، فكيف شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ ها؟ بحاله، بلسان الحال، واضح؟ فلسان الحال أبلغ من لسان المقال، لأن ممكن لسان المقال ينافقه كمثل المنافقين، واضح؟ فيقول لك لا أنا ما أبايع أحد ولا أتبع إلا الكتاب والسنة، ولكن حاله هو الذي يناقض ذلك، فيشهد على نفسه بأنه كذاب، يشهد على نفسه بأنه منافق، يشهد على نفسه بأنه يوالي ويعادي في فلان. إذن هذه تكون إيه؟ هذه تسمى بيعة. إذن افهم هذا، البيعة على قسمين، تكون بلسان المقال كأن يقول لأمير الجماعة أو لمرشد الجماعة أو لشيخ الجماعة أو لإمام الحزب أنا أبايعك على كذا والسمع والطاعة وأن يكون ولائي للجماعة إلى آخره، هذا يسمى بيعة، هذه بدعة، هذه تكون بدعة، إلا إذا كان لأهل الحل والعقد أن يبايعوا إمام المسلمين. لكن تكون بدعة متى؟ إذا بدأ بالقسم، إذا بدأ بالأيمان على البيعة، فيقول أقسم بالله أو والله أو بالله أو تالله أو بأي شيء من الأيمان أن أكون كذا مخلصا لك أو البيعة كذا، هذه تكون بدعة. لذلك ابن تيمية هنا بيقول إيه؟ فقالوا أول من أحدثها الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذه تسمى ببيعة بلسان المقال. هناك بيعة بلسان الحال، كمثل شيخ مثلا كل ما يقوله يطاع، ولو أنك تكلمت في أنه أخطأ خطأ ما لا يقبل بمجرد أنك تقول أنه أخطأ، فإنما يقومون عليك مقام الحمر، واضح؟ حينما تهيج، هذا هو يسمى ولاء وبراء أو بيع بلسان الحال، أنني لا أقبل أن أحدا يقول أنه أخطأ. اثنين، أنه كل ما يقوله إنما يسمع ويطاع فيه، حتى لو قال لك أنا لا أدعي فيه العصمة، هذا بلسان المقال، ولكن بلسان الحال هو يدعي فيه ذلك، لأنه بدليل أنه لا يقبل أن أحدا يقول عنه بمجرد أخطأ، لا يرد من كلامه شيئا مطلقا. هذه هي البيعة. ما هو إيه معنى البيعة؟ ما هو أنا بقول له لو بلسان المقال أنا أبيعك على السمع والطاعة والولاء للجماعة أو الولاء ليك، ده اسمه بيعة بلسان المقال. أنا مش هقول بلسان المقال، لكن إيه المراد؟ المراد أن أسمع وأطيع في كل ما تقول، صحيح؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ بيعة بلساني بلسان الحال. هذه هي الحزبية، واضح؟ فالبيعة قسمان، بيعة بلسان المقال وبيعة بلسان الحال، مفهوم؟ أمال إيه معنى مثلا لو أن رجل يقول من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع، إذن يريد أن يلزم الناس من تحته ومن تحته يلتزمون بذلك، إذن هذا يسمى إيه؟ بيعة بلسان الحال، لكن ما بلسان المقال. قال وأما أيمان البيعة فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي، وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما، إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تبايعوني على على السمع والطاعة في المنشط والمكسل، وفي رواية والمكره. قال ثم يقولون بايعناك، يعني الخليفة يقول تبايعوني على 1 و2 و3 وليس في هذه الأمور معصية لله عز وجل، فيقولون بايعناك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم يقولون بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان. يبقى ابن تيمية بيجيب لك الايه؟ أول مسألة الأيمان على البيعة. لذلك بتسمع مثلا أن الجماعات جماعة الإسلامية أو جماعة داعش أو إلى آخره قبل البيعة لازم يقسم، يقول أقسم بالله على أن أبيعك في كذا وكذا وكذا وكذا، 1 و2 و3 و4. ده البيعة نفسها بدعة، القسم نفسه بدعة. قال أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الذي خرج على من؟ على عبد الله بن الزبير، صحيح؟ وليس كما يقول الناس ابن الزبير هو الذي خرج على الحجاج وعبد الملك بن مروان، لا. قال أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق، تخيل، والعتاق، يعني يقول له عبد الملك بن مروان مثلا كده يقول له علي الطلاق لن أبايعك، حاجة غريبة. يقول الحجاج بن يوسف كده يقول علي الطلاق لن أنت أميري، الطلاق أنت كذا، على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال، يعني حتى باليمين، واضح، وفيه شرك. فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة. ثم أحدث المستحلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من ذلك، وقد تختلف. مثل مثلا يجي واحد من الجماعات يجيب مصحف ويضع يده على المصحف زي ما بتعمل مثلا جماعة الإخوان أو غيره، يضع يده على المصحف ويقول أقسم بالله أن أبيعكم ولا أخونكم والولاء للجماعة، شوف الولاء للجماعة. قال أيمانا كثيرة أكثر من ذلك، وقد تختلف فيها عادتهم، يعني بحسب العادات، ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر. يبقى يأتي هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى أول من عمل بها مين؟ لحجاج بن يوسف الثقفي لعبد الملك بن مروان حينما خرجوا على ابن الزبير وقتلوه وصلبوه، واضح؟ فقام الحجاج بن يوسف الثقفي وأمر الناس أن يبايعوا عبد الملك بن مروان بهذه الأيمان الأربعة، إما بالطلاق وإما بالعتاق وإما بالإيه؟ وإما الحلف بالله وإما بالصدقة. أول من فعل الحجاج بن يوسف الثقفي، فكل من جاء بعد ذلك فيكون وزره على أول من صنعها. هذه قاعدة في غاية الأهمية. إذن البيعة هنا خلاصتها أن البيعة قسمان: بيعة بلسان الحال، وبيعة بلسان، وبيعة بلسان المقال. البيعة التي بلسان المقال هذه في نفسها بدعة إن لم تكن لولي أمر المسلمين، واضح؟ وقد تكون بدعة إذا فيها بدعة، إذا كانت لولي أمر المسلمين، إذا كان فيها الإيه؟ إذا كانت تبتدئ بالقسم، واضح؟ وإذا كانت على معصية الله عز وجل فهي داخلة في أمر إيه؟ داخلة في أمر البدعة أيضا. لكن ما دون ولي أمر المسلمين تكون هذه بدعة على الإطلاق. فإن بدأ بالقسم تكون بدعة على بدعة. ده بلسان المقال أن يظهر ذلك، أي وإما أن يكون بلسان الحال، يعني لا يقول مثلا للشيخ الفلاني أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكسل أو في المنشط والمكره وفي كل ما تأمرني به وأن أوالي فيك وأعادي فيك، ما هو ما قال هذا، لكن حاله يشهد عليه، حاله يشهد عليه بذلك، كما قال تعالى تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم قد بينا لكم الآيات. إذن القلوب تتشابه، واضح؟ فتتشابه الأحوال، لكن الفارق بين الجماعة هذه والفارق بين هذا الطالب الذي بايع شيخه فقط أن هذا قال بلسان المقال وهذا إيه؟ فعل بلسان الحال، أنه يتبع في كل ما يقول وفي كل ما يفعل وفي كل ما يترك، فقوله وفعله وتقريره وتركه سنة، واضح؟ يبقى هذا يسمى بلسان الإيه؟ بلسان الحال. القاعدة 24 في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام يقول، وهذه قاعدة في أمر التفسير، قال: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين ده حكمه إيه؟ يعني مثلا الصحابة أجمعوا على أن التفسير هذه الآية مراد بها كذا، أو قال أحد الصحابة قولا ولا يعلم له مخالف، لا يجوز لأحد أن يفسر غير هذا التفسير. يعني مثلا لو فسر ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على الكفر الأكبر، واضح؟ هذا بخلاف تفسير الصحابة، بخلاف تفسير عبد الله ابن عباس. فمن قال في هذه الآية على أنها الكفر الأكبر المخرج من الملة بخلاف قول من؟ بخلاف قول الصحابة، لأن ابن عباس قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. ده تفسير الصحابة. من فسر القرآن بغير التفسير الذي ورد عن الصحابة، قال ابن تيمية رحمه الله: واحد، فهو مفتر على الله. اثنين، ملحد في آيات الله. ثلاثة، محرف للكلم عن مواضعه. أربعة، وهذا فتح لباب الزندقة. خمسة، والإلحاد. ستة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ده كل ده لمن إيه؟ لمن فسر الآية على غير أو تأولها على غير التفسير الذي ورد عن الصحابة وعن التابعين، واضح؟ لذلك تفسير القرآن له أصول. أولا أن يفسر القرآن تفسرها آية أخرى فتأتي آية مجملة وتأتي آية أخرى تفصلها. أن يفسر القرآن بالسنة. ثالثا أن يفسر القرآن بقول الصحابي، لأن الصحابي هو الذي سمع من الرسول عليه الصلاة. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول في أصول التفسير إن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيه؟ القرآن كله. طب كيف؟ قال: إما أن يفسر تفسيرا مباشرا، واضح؟ يعني مثلا في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ إنا أعطيناك الكوثر، قال نهر أعطانيه الله من الجنة الذي هو الحوض. يبقى ده اسمه تفسير بالإيه؟ التفسير بالمباشر، واضح؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام والزيادة هي رؤية الله في سنن الترمذي، واضح؟ انظر مثلا في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم عند أمر القبر قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي القبر. يبقى ده اسمه تفسير بالإيه؟ تفسير مباشر. أو تأتي آية مجملة فيفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بلسان الحال كمثل وأقيموا الصلاة، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ما هو ده تفسير للآية. وآتوا الزكاة فيفسر النبي عليه الصلاة والسلام إيتاء الزكاة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يقول خذوا عني مناسككم. يبقى هذا يسمى تفسير بلسان الإيه؟ بلسان الحال. أو أن الصحابة يفسرون القرآن فبالتأكيد سمعوه من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيه؟ فسر القرآن كله. إذن بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بتقول الصحابة أو بلغة العرب التي نزل بها القرآن، لكن لابد من هذا الترتيب، تفسير القرآن بالقرآن والسنة. الأمر الثاني تفسير القرآن بقول الصحابة، واضح؟ ثم بعد ذلك بأمر الإيه؟ بأمر لغة العرب التي نزل بها القرآن. قال في القاعدة 25 في مجموع الفتاوى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كمال الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان. فالنفي هنا إنما نفي كمال الواجب ليس نفيا لأصل الإيمان، إذ لو كان نفيا لأصل الإيمان لكان يعتد من شرب الخمر يكون كافرا، واضح؟ لذلك مثلا لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، يبقى لا يؤمن نفي أصل الإيمان ولا نفي كماله الواجب؟ نفي كماله الواجب، لأنك لو قلت بأن النفي نفي أصل الإيمان معنى ذلك أن كل من آذى جاره يكون كافرا، واضح؟ لكن النفي هنا نفي لإيه؟ نفي لكماله الواجب. مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنت عارف لو النفي هنا فلا وربك لا يؤمنون نفي لأصل الإيمان، واضح؟ فلو أن مثلا مفتي أفتى بهواه، واضح؟ وخالف النص لكنت تحكم عليه بالكفر، ولكن يكون فاعلا لكبيرة من الكبائر، مفهوم؟ كمثل الذي بان له النص وخالفه لقول شيخ ما، هذا يكون فاعلا لكبيرة من الكبائر، مفهوم؟ لذلك قال هنا من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فقوله هنا ليس منا علم أن الذنب المقرون به معصية، معصية قد تكون كبيرة وقد تكون دون ذلك، قد تكون كبيرة هنا وقد تكون دون ذلك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فهذه ليست بكبيرة إنما هي معصية. لكن علم أن الذي قرن بليس منا ذنب، ولكن ليس معنى ليس منا أن يكون كافرا، هذا ما فهم الخوارج لكلمة ليس منا. قال فإن صيغة أن ونحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب. لذلك أنت عندك الإيمان المطلق ومطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان وهو أصل، وهو أصل الإيمان. فلو جاء النفي مثلا والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واضح؟ فلو قيل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلو كان امرؤ مثلا لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لكان نفي الإيمان هنا يكون كافرا. لكن النفي هنا نفي الإيمان المطلق، يعني نفي الإيمان الكامل، لا نفي مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. قال بلا عقاب. ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار الفاسق الملي، أي العاصي المسلم الذي ارتكب معاص أو ارتكب كبيرة، هذا يسمى بالفاسق الملي، هذا الذي اختلف فيه الناس. المعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون هو كافر. أما أهل السنة يقولون الفاسق الملي مؤمن باعتبار الطاعات التي فيه، وفاسق باعتبار المعاصي التي فيه. مؤمن باعتبار الطاعات، بيصلي، ممكن يخرج برا ينظر إلى نساء، يبقى فيه طاعة وفيه معصية، واضح هذا الكلام؟ قال وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته، يكون معه أصل الإيمان. الأصل الإيمان يعني الذي إن مات عليه لا يخلد في النار، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لذلك مطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار، والإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار، صح كده؟ تاني؟ طب قولها كده. ايه هو مطلق الايمان الاول؟ كويس، مطلق الايمان يمنع من الخلود في النار، لانه لو شاء الله عذبه لا يخلد فيه. كويس جدا، ممتاز. ها، اللي هو الايمان الكامل من الدخول فيه، لانه موعود بايه؟ بالجنه. احسنت. قال شيخ الإسلام ولهذا أنكر أحمد، أي الإمام أحمد وغيره من الأئمة، على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجئة. واضح تفسير المرجئة أن ليس منا يعني ليس إيه؟ ليس مثلنا. الإمام أحمد قال إيه؟ قال هل معنى ذلك أنه إن لم يعصي سيكون كمثل الرسول؟ واضح، كمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الجواب لا، لأن عندهم الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، الناس كلهم إيمانهم إيه؟ واحد، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة. قال وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا. يعني كلمة ليس منا إذا جاءت، ابن تيمية يقول لك لا هذا لقول المرجئة ليس مثلنا، لأن معنى ذلك مثلا من غشنا فليس منا. طب إذا لم يغش هيكون مثل أبو بكر؟ إيمانه كإيمان أبو بكر؟ إيمانه كإيمان النبي عليه الصلاة؟ الجواب لا. طيب ليس منا، فإن غش يكون كافرا، يعني ليس من المسلمين، هذا تفسير الخوارج. لكن ليس منا إن غش هذا فيكون فاعلا لإيه؟ يكون فاعلا لكبيرة من الكبائر يتوب منها، يتوب الله عليه إن مات على هذه المعصية وعلى هذه الكبيرة، يكون تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. واضح. قال هنا والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. وسيذكر لك إيه؟ وسيذكر لك ما ذكرته لك آنفا. إذن القاعدة إيه؟ نقف عند القاعدة 26. القاعدة أن إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل وما دل ذلك على تكفير فاعله. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، تعال نطبق القاعدة لا يؤمن أحدكم، طيب نفى الشارع الإيمان عن فعل، فين نفي الإيمان هنا؟ لا يؤمن أحدكم عن فعل، فين الفعل هنا؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل، دل ذلك على أن فاعله كافر أو أن دل ذلك على أن فاعله آثم وعاصم؟ دل ذلك على أن فاعله تارك لواجب، الواجب هو إيه؟ بر، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والإثم ضد ذلك وليس الكفر هو ضد ذلك، واضح؟ إلا إذا جاء قرينة، جاءت قرينة تبين أن الذي قرن بالنفي كفر، كمثل إيه؟ أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، فهنا نفي الإيمان، لكن نفي الإيمان لإيه؟ لا يؤمنون بالآخرة، حكمه يكون ها؟ يكون كافرا، واضح هذا؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.